الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربه للعالمين رحمة وفرجا، وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا القرآن وعلموه فكانوا للناس أئمة وسرجا. وبعد، ففي أول هذا اللقاء استمعنا إلى قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولقد وجد الوقف في بعض المصاحف على قوله تعالى: لستن كأحد من النساء، ووجد في بعض المصاحف عدم الوقف على كلمة النساء، ووضع الوقف على قوله تعالى: إن اتقيتن. وقد علل العلماء الذين اختاروا الوقف على قوله تعالى إن اتقيتن بأنه وقف كاف، وقال بعضهم بأنه وقف تام. وقوله تعالى فلا تخضعن بالقول كلام مستأنف مفرع على التقوى، وقالوا أيضا إن اتقيتن شرط شرف جوابه لدلالة ما قبله عليه، والمعنى عندهم إن اتقيتن الله فلا يقاس بالواحدة منكن واحدة من سائر النساء. هذا ما رآه أكثر المفسرين. نقول إن معنى هذا التقدير يعطينا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن كأحد من النساء في حالة تقواهن فقط، أما في حالة عدم التقوى فيكن كغيرهن من النساء. وفي هذا التقدير مخالفة لنص ما ورد في القرآن الكريم، فقد نص القرآن الكريم في ندائه في الآيتين السابقتين لنساء النبي أنه من يأت منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنط منهن لله ورسوله وتعمل صالحا يعطها ربها أجرها مرتين ويدخر لها رزقا كريما. يقول الله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وغير نساء النبي لا يعاملن معاملة أزواج النبي لا في الثواب ولا في العقاب. إذن أزواج النبي لهن وضع خاص في الثواب والعقاب والجزاء، فلسن كالنساء مطلقة. وقيدهن بالتقوى من قوله تعالى إن اتقيتن لا يلزم، ولهذا يكون الوقف أولى هكذا على قوله تعالى يا نساء لستن كأحد من النساء، أي مطلقا. ويبدأ هكذا بقوله تعالى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولا مانع من أن يقال أنفاء واقعة في جواب الشرط من قوله تعالى فلا تخضعن، والشرط إن اتقيتم، ومما ذكر يتضح أن وضع علامة الوقف على جملة لستن كأحد من النساء والوقف عندها، ثم البدء بالشرط من قوله تعالى إن اتقيتم إلى آخره هو الأصح كما بينا، لأنه لا يجوز الفصل بين الشرط وجوابه. وهنا من أحكام التلاوة ومعرفة المقطوع والموصول قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، قطعت لكي عن لا هنا في هذا الموضع من سورة الأحزاب، وقد قطعت كي عن لا في جميع المواضع في المصاحف العثمانية عدا المواضع الأربعة الآتية فبالوصف هي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم بسورة آل عمران، وأيضا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بسورة الحج، وأيضا لكي لا يكون عليك حرج هنا في آخر الربع من سورة الأحزاب، وهو الموضع الثاني من سورة الأحزاب، وكذلك أيضا توصل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم بسورة الحديد. هذه المواضع الأربعة بوصل كي مع لا كالكلمة الواحدة، ولا يجوز الوقف على كي وحدها، وما عدا ذلك فبالقطع مثل زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، وأيضا مثله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بسورة الحشر. وهنا أيضا من أحكام التلاوة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بعض المصاحف وضعت علامة لا على كلمة سديدا مع أنها رأس آية، ومعلوم أن علامة لا للدلالة على الوقف الممنوع، ومعنى هذا أنه لا يجوز الوقف على هذا الموضع. ونرى أيضا أن وضع هذه العلامة على رأس الآية لمنع الوقف عليها عمل غير متفق عليه، وهو خلاف الأولى. ولعل من رأى جواز ذلك أنه جنح إلى رأي بعض العلماء الذين يرون أن الوقف يكون عند تمام الكلام، وهذا رأي من الآراء لا ينبغي أن نجنح إليه، ذلك لأن المذهب الأول هو الوقف على رؤوس الآية ولو لم يتم المعنى، فالوقف على رؤوس الآية سنة متبعة من حديث الذي روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية فيقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ويقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ويقول مالك يوم الدين، ثم يقف، وهكذا، مع أنها صفات والصفة تابعة لموصوفها. وإذا كان بعض العلماء يعلم ذلك بقوله إن هذا في الفاتحة فقط، وبعضهم يقول كان هذا في حالة التعليم فقط، فإلى هؤلاء نقول إذا لم نراعي رؤوس الآي فإننا ننكر ثواب معرفة رؤوس الآي والأحاديث التي وردت في فضل قراءة آية أو عدد من الآيات. فمن هذه الأحاديث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة، رواه الإمام أحمد. وكذلك الحديث الذي جاء فيه 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة، هي سورة الملك. فإذا وضعت علامة الوقف الممنوع على رؤوس الآية فقد أضعنا معالمها. ومن هذا يتضح أن وضع علامة الوقف الممنوع على رؤوس الآي ينبغي حذفها. هذا والإمام السيوطي رأي وجيه للجمع بين الحسنيين، وهو الوقف على رأس الآية تبعا للسنة، ثم يعود لوقف رأس الآية بما بعدها إذا كان هناك تعلق لفظي ومعنوي. فمثل هاتين الآيتين اللتين نحن بصددهما، في الأولى أمر وفي أول الثانية فعل مجهول في جواب الأمر، وهي كلمة يصلح معطوف عليها ويغفر، والقراءة على مذهبه تكون هكذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ثم يعود ويقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وهكذا في كل النظائر، والله تعالى أعلم.